بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما درسنا في هذا اليوم، بعد أن علمنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى حكم المسلمين في العدد عند لقاء العدو، قلنا ينبغي أن يكون هنالك على الأقل إذا وجد العدد إلى مثلين وجب علينا القتال، يعني 100 تقاوم 200، أما إذا زاد عن 200 بواحد عند ذلك لنا ألا نقاتل. أما إذا زاد عدد المسلمين في عددهم عن 12,000 عند ذلك لا يشترط أي عدد آخر. بقي عندنا أنه ما حكم الكفار الذين يقعون في الأسر. باختصار درسنا سيكون على الشكل التالي: الولد الصغير وهو ما دون البلوغ إلى سن الرضاع، كل ذلك هذا يرق يصبح أسيرا مباشرة بمجرد وضع اليد عليه ويصبح عبدا للمسلمين. هذا بالنسبة لي. وكذلك نساؤهم. أما ويتبع في ذلك المجانين. أما المسألة الثانية فما حكم الرجال منهم؟ المسألة الثانية فما حكم الرجال منهم إذا وقعوا في الأسر؟ نستطيع أن نقول إن الإمام مخير فيهم بين 4 أمور: الأمر الأول يقتلهم، الثاني يسترقهم، الثالث يمن عليهم، الرابع يفديهم. قال الشيخ: ويرق ذراري كفار وعبيدهم ولو مسلمين كاملين بأسر، كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر. أي يصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا، ويكونون كسائر أموال الغنيمة. ودخل في الذراري والصبيان والمجانين أو النسوان ولا حد. إن وطئ غانم أو أبوه أو سيده أمة في الغنيمة ولو قبل اختيار التملك، لأن فيها شبهة ملك، ويعزر عالم بالتحريم لا جاهل به، إن عذر لقرب إسلامه أو بعد محله عن العلماء. إذن الطائفة الأولى وهي الصغار، العبيد، النساء، المجانين، كل هؤلاء من الممكن مباشرة أن يصبحوا أسرى أرقاء عبيد. هؤلاء إذا وقعوا إذن في قبضة المسلمين. طيب ما حكم بعض المسلمين لو قال هذه جارية وصارت للمسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول: أو ما ملكت أيمانكم، فأخذها ووطئها؟ هذا العمل أولا لا يجوز. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول: صحيح هذه النساء ستوزع على كل الغانمين، ولكن أنت أيها الرجل الذي تريد أن تطأ هذه الجارية لا يحق لك، لأنك لا تعرف نصيبك. صحيح لك شبهة ملك كالشركة كالشركة مثلا، كل هذه النسوة الذين ضرب عليهم الرق أصبحوا ملكا لكل هؤلاء الغانمين، لكن أين حصتك منهم؟ عند ذلك لو فعل، نحن ندرأ الحد دائما، ادرأوا الحدود بالشبهات، لا نقول عنه إنه زاني، بل نقول إنه فعل شبهة ملك. طبعا يعذر في حال هذا الرجل كان قريب عهد بالإسلام، فإذا كان قريب عهد بالإسلام أو كان جاهلا لبعد محله عن العلماء كالذي مثلا يكون في البادية، فماذا نقول لأمثال هؤلاء إذا فعلوا هذا الفعل؟ نقول هؤلاء معذورون، وإذا عرف منه أي معرفة عند ذلك ماذا نقوم فيه؟ لا بد أن يعزره الإمام. والتعزير هو شيء من الحبس أو الضرب أو الجلد دون أقل الحدود. المسألة الثانية الذي يجب أن يمتنع عنها كل عقد، يعني عقد الملك، لا يمكن للرجل إن ملك جارية أن يطأها قبل أن يمر عليها حيضة، لعلها حامل من رجل كافر، وعند ذلك تختلط الأنساب. حتى لا تختلط الأنساب يمنع أي إنسان يبيع جارية أو أن يشتري جارية أو أن يطأ جارية بعد أن أخذها من الحرب قبل أن يمر عليها حيضة واحدة. فإذا مرت الحيضة عرفت أنها ليست بحامل، وعند ذلك يجوز وطؤها. هذا السبب الثاني. قد يقول قائل من المسلمين، من زمن السلطان محمد الفاتح عندما اتفق مع زعماء العالم على توقيف الرق في العالم ككل، نقول صحيح، هذا كلام من الحكم السياسي المتفق عليه بمعاهدات، وليس وإن الدين يحترم ما يقوله الحكام المسلمون في ذلك وما يوقعون عليه، ولكن لو عاد الكفار إلى ذلك لعدنا، أو لو صار للمسلمين قوة وبأس وأراد الحاكم بعد ذلك أن يلغي هذا الأمر له الحق في ذلك. يعني ليس هذا الأمر الذي اتفقوا عليه يلغي تشريعا إسلاميا، يبقى هذا. طيب لماذا نقرأ وقد يعني ولماذا يوجد هذا في الكتب مع أنه مر عليه الآن مئات السنين وقد يعني توقف؟ نقول إنما نفعل ذلك لحفظ الشريعة الإسلامية، فهذا حتى نعلم ماذا ما هي الأحكام، وماذا معنى ملكة أيمانكم، وماذا معنى يرق الذراري والكفار والعبيد، لابد أن نعلم هذا الحكم، فأقل شيء فيه هو حفظ الشريعة الإسلامية. وأنا لست مع الناس الذين يقولون يا أخي ما بقي عبيد، كل مسألة فيها عبيد اقلبوها من الفقه ولا تقرأوها. ربما أوافقهم الرأي إذا أردت أن أعلم الإسلام إنسانا جديدا، فأعلمه الأشياء الضرورية ولا يعني أتكلم معه في هذا. أما الإنسان الذي يريد أن يمر في كل سنة كما نفعل نحن على أبواب الفقه كلها من أولها إلى آخرها، فلا بد أن يطلع على جميع الأحكام حتى يصبح عنده ملك. الأمر الثاني، إننا نجد في مسائل العبيد، لكثرة العبيد الذين كانوا في المجتمع الإسلامي كثرت فتاوى الفقهاء فيهم، ولذلك عندنا ذخيرة فقهية علمية كبيرة فيها إعمال للرأي والفكر وتطبيق لقوانين الشريعة الإسلامية من آيات وأحاديث، ولذلك يصبح عند طالب العلم ملكة، هذه الملكة يستطيع أن يتكلم بها وأن يفتي بها. والعبد في الحقيقة إنما هو يكون ما بين أمرين اثنين. أولا هو إنسان من حيث أنه يخاطب، يكلف، يصلي، يصوم، يمكن أن يحلف يمينا، يعني ما موقعه الآن كإنسان يتحمل ما عليه من بعض الأمور الشخصية التي يقوم بها، يجب عليه أن يخدم سيده، لا يجوز له أن يفر ولا أن يهرب، لا يقبل الله له صلاة وصياما ما دام آبقا، إلى غير ذلك كالمرأة الناشز عن زوجها. طيب هذا أحكام كثيرة يمكن أن نستفيد منها إنسانية. هو أيضا يتردد كأنه حيوان، فإنه يباع ويشترى ويرهن ويعار إلى غير ذلك. فلو أزلنا كلمة عبد وجعلنا مكانها مثلا حصان، كيف يرهن، كيف يباع، كيف قيمته، لباسه مثلا، طعامه، شرابه، إلى غير ذلك، ما حكمه؟ هذه كتب الفقه مليئة بهذه الأشياء. فهل نترك ذخيرة كبيرة وبعد ذلك نصبح نفكر، أم نستفيد من هذه الأحكام الموجودة في طيات كتبنا أم لا؟ هذه مسألة هامة أيضا. قال الشيخ بعد ذلك: فرع يحكم بإسلام غير بالغ ظاهرا وباطنا إما تبعا للسابي المسلم. يعني عندما فرقنا ما بين الصغار والكبار وأخذنا الصغار سبايا، عند ذلك ما حكم هذا الصغير؟ هل يتبع السابي الذي كان في حصته أم نبحث عن دينه؟ لا، إنما يكون مسلما تبعا لهذا السبي، ولو شاركه كافر في سببه في سبيه، وإما تبعا لأحد أصوله. يعني هذا إذا كان أصوله قد عرفوا فيعرف بعد ذلك هل أصوله نصراني، يهودي، مثلا مجوسي، كذا، قبل علوقه. فلو أقر أحدهما بالكفر، أحد الأصلين، بعد البلوغ فهو مرتد من الآن. ولإمام أو أمير خيار في أسير كامل ببلوغ وعقل وذكورة، لأنه لو كان صغيرا كان حكمه في حكم الذرار، ولو كان مجنونا كان حكمه في حكم المجانين الذين يتبعون الذرار أيضا فيملكون بالرق، وذكورة ولو كان أنثى كذلك يتبع القسم الأول، وحرية ولو كان عبدا كذلك يتبع القسم الأول. بين أربع خصال من قتل بضرب الرقبة لا غير. يعني عندما نرى أن هذا الأسير لو أعيد بأي حال من الأحوال إلى العدو فإنه سيفتك بنا وإنه سيضر بالمسلمين، ورأى الحاكم أن القتل هو أفضل شيء، ولذلك إذا كان فيه إخماد لشوكة الكافرين وإظهار للمسلمين وإعزاز لهم وإظهار لقوتهم، وعندنا الحد لا يكون إلا بالسيف، فلا يجوز والله أن نجعله مثلا في قتل، في حرق، في تغريق، في سم، في كهرباء، في مشنقة، إلى غير ذلك، كل هذا لا يجوز. الأصل عندنا القتل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وقتل السيف يعتبر من أرهب أنواع القتل بالنسبة للنظر، ومن أسهل أنواع القتل بالنسبة للمقتول، فإنه يقتل بسرعة، خاصة وإننا نفرق كثيرا ما بين قتل الإنسان الكافر أو المحدود من المسلمين بالقتل وما بين الذبح، فإن الذبح الذي أحله الله للإسلام لا يجوز فيه فصل الرأس، وذلك لأن بقايا العلاقة ما بين الرأس وما بين القلب بالنسبة للذبح، وكأن الدماغ يقول للقلب: ماذا أنا أحتاج إلى دم؟ ولذلك عندما تذبح الخروف تراه يتدفق دما، سبب أن الدماغ بما خلقه الله فيه يطلب من القلب الدم إلى الدماغ بسبب نقصه، عند ذلك تتسارع حركات القلب، عند ذلك يخرج الدم بأسره، وهنا تنقى الذبيحة من الدم، وهذا من سر الشريعة الإسلامية في مسألة الذبح. أما بالنسبة للقتل فإن المقتول ينخس، وبعد أن ينخس يرفع رأسه، وبعد ذلك يضرب ضربة واحدة على رأسه فينفصل الرأس فلا علاقة، وعند ذلك انتهت الحياة تماما، أسرع من أي شيء، لا شنق ولا شيء. هذا القتل الذي جعله الله تبارك وتعالى عقوبة فيه رهبة كبيرة لكل المشاهدين، والقتل دائما فيه والعقوبات الإسلامية زواجر وجوابر، زواجر لمن يرى ذلك، وجوابر عندما يرى الكفار أن من وقع في الأسر منهم واختار الإمام القتل فإن هذا يرهبهم عندما يرون أن هذا الرأس يتدحرج على الأرض بضربة واحدة، ففيه رهبة كبيرة جدا. إذن من قتل بضرب الرقبة لا غير، ومن عليه بتخلية سبيله، كأن الإمام هنا ينعم عليه وبعد ذلك يطلقه من الأسر بعد أن يمر هذا الأسير على بلاد المسلمين فيرى ما فيها من القوة والشأن، وهذا لا يكون إلا عند العزة للمسلمين، وكأنه يقول إننا قدرنا عليك وبعد ذلك تركناك، فربما يحدث هذا بلبلة في صفوفهم وزعزعة في جنودهم إلى غير ذلك. قال وفداء، ربما هنالك أسرى، وهذا ما يسمى اليوم المبادلة بالأسرى، فتجد أننا نمسك أسيرا كما يحدث اليوم، يعني مهما ضعف عدد المسلمين ماذا يفعل أهل غزة اليوم أمام مثلا إسرائيل بشكل عام؟ ومع هذا عندما استطاعوا أن يأخذوا أسيرا واحدا عند ذلك إلى الآن يفاوضون عليه بكميات كبيرة من الأسرى، وهذا فما ينفع القتل؟ أنا إذا أنقذت نساء ورجال وأطفال وقرارات من وراء ذلك الأسير فهذا أولى. إذن قال وفداء بأسرى منا أو مال، فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا، ويفادى سلاحهم بأسرانا على الأوجه، يعني لو طلبوا منا مثلا آلة حربية اليوم مقابل أن يفكوا لنا الأسرى، هل هذا ممكن؟ ممكن. قال لا بمال واسترقاق، فيفعل أي أو يجعل الإمام هذا الإنسان رقيقا، فيفعل الإمام أو نائبه وجوبا الأحظ للمسلمين لاجتهاده، ومن قتل أسيرا غير كامل لزمته قيمته، لأن هذا الأسير إذا لما قتله ضيع على من؟ ضيع على بقية المسلمين الخدام وكذا، عند ذلك نقول له إما أن يكون هذا بدلا من حصتك، يعني قيمته تعود، فكأنما ماذا فعل؟ يعني أضاع هو شيئا من حصته إن كان آخذا أو كاملا قبل التخير فيه عزر فقط. ثم قال وإسلام كافر بعد أسر يعصم دمه. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب